الحمد لله الذي وعد المحافظين على الصلاة أجرًا عظيمًا، وأعد لهم في جنات الفردوس نعيمًا مقيمًا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنعم به ربًّا كريمًا رحيمًا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أفضل المصلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وكونوا بدينكم متمسكين وعلى عموده محافظين، وفيه خاشعين خاضعين، تسلكوا سبيل المفلحين. عباد الله، لقد مدح الله المؤمنين وأثنى عليهم ووصفهم بالخشوع في أجل عباداتهم، ورتب على ذلك الفوز والفلاح. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وهي غذاء القلوب وزاد الأرواح، وهي روضة عبادات فيها من كل زوج بهيج، مناجاة ودعاء، خضوع وثناء، تذلل وبكاء، توسل ورجاء، واعتصام والتجاء، تواضع لكبرياء الله وخضوع لعظمته، وانطراح بين يديه، وانكسار وافتقار إليه، تذلل وعبودية، وتقرب وخشوع لجانب الربوبية، فهي ملجأ المسلم وملاذ المؤمن، خير عدة وسلاح، وأعظم وسيلة للصلاح والفلاح والنجاح. عباد الله، إن الخشوع في الصلاة ثمرة صلاح القلب واستقامة الجوارح، وهو الذي يكتب للعبد من صلاته. فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. إن الخشوع في الصلاة له أسباب سابقة على الصلاة وأسباب مقارنة. فأما الأسباب السابقة فمنها: أولاً، الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها بإحسان الوضوء وإجابة المؤذن والدعاء المشروع بعده. فعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. ثانياً، التبكير في الحضور للصلاة، وأن يصلي قبلها ما قدر الله له من النوافل، ليكون ذلك توطئةً وتمهيدًا لصلاة الفريضة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ومنتظر الصلاة تصلي عليه الملائكة وتدعو له بالمغفرة والرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، رواه البخاري. ثالثا إزالة الشواغل الدنيوية والعلائق المادية التي تكون سببا للوساوس والهواجس قبل دخوله في الصلاة، فلا يدخل فيها وقلبه منشغل بغيرها. وأما الأسباب المقارنة التي تعين على الخشوع في الصلاة فمنها أولاً استحضار عظمة من يقف بين يديه، فهو ربه وخالقه الذي يعلم سره ونجواه ويعلم ما توسوس به نفسه. وأن يعلم العبد أنه متى أقبل على الله بقلبه أقبل الله تعالى عليه، وإن أعرض أعرض الله عنه. وأنه في صلاته يناجي ربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ثانياً من أسباب الخشوع في الصلاة أن يستحضر العبد معنى ما يقوله في صلاته، وأنه إذا كبر ورفع يديه فهو تعظيم لله، وإذا وضع يده اليمنى على اليسرى فهو ذل بين يدي مولاه، وأنه إذا ركع فهو إقرار بعظمة الله، وأنه إذا سجد فهو تواضع أمام علو الله. وليتدبر ما يقرأ من القرآن وما يردد من الأدعية. ثالثاً من أسباب الخشوع في الصلاة اجتناب العبث وكثرة الحركة، لأن كثرة الحركة توجب غفلة القلب. وقد رأى حذيفة رضي الله عنه رأى رجلاً يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. رابعاً من أسباب الخشوع في الصلاة الطمأنينة فيها، فإنها من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة، والطمأنينة هي الاستقرار والتأني وعدم العجلة. فمن صلى بلا طمأنينة فلا صلاة له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي صلى ولم يطمئن في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ونقر الصلاة والعجلة فيها من صفات المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. والمشروع للمؤمن أن يطمئن في صلاته وأن يتأنى فيها وأن يجعل الصلاة راحة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه حتى يذوق طعمها ويجني ثمارها ويتحقق له ما رتب على الصلاة من الأجر العظيم وتكفير الخطايا والنهي عن الفحشاء والمنكر والعون على مشاق الأمور وصعابها. خامساً من أسباب الخشوع في الصلاة أن يجعل المصلي نظره محصوراً إلى موضع سجوده، لأن التفات البصر يتبعه التفات القلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. وقال ابن سيرين رحمه الله في قول الله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون قال: كانوا يخفضون أبصارهم إلى مواضع سجودهم. فاتقوا الله عباد الله، وأقيموا صلاتكم وحافظوا عليها واخشعوا فيها، فقد قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، ومعطي الثواب الجزيل لمن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتفقهوا في دين الله، واعرفوا حدود ما أنزل الله، واعلموا أن كثرة العبث والحركة في الصلاة مذهبٌ للخشوع، وسببٌ من أسباب نقصان الصلاة أو بطلانها. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله، قسموا الحركة في الصلاة إلى خمسة أقسام. القسم الأول: الحركة الواجبة، وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته، كما لو صلى إلى غير القبلة فأخبر في أثناء الصلاة أن القبلة عن يمينه أو عن شماله، فيجب عليه أن يتحرك وأن يتحول إلى جهة القبلة، وكما لو رأى على غترته أو عمامته نجاسة في أثناء الصلاة فيجب عليه أن يتحرك لخلع هذه العمامة أو هذه الغترة ويستمر في صلاته. القسم الثاني من أقسام الحركة في الصلاة: الحركة المستحبة، وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، كما لو تحرك لسد فرجة أمامه، أو تحرك لسد خلل في الصف. القسم الثالث من أقسام الحركة: الحركة المحرمة، وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، بحيث من رآه قال: إن هذا الرجل لا يصلي، لكثرة حركته وعبثه. وأما إذا كانت الحركة الكثيرة المتوالية إذا كانت للضرورة فلا بأس بذلك، بل قد تكون واجبة، كما لو تحرك لإنقاذ نفس معصومة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. القسم الرابع من أقسام الحركة في الصلاة: الحركة المباحة، وهي الحركة اليسيرة للحاجة، كما لو تحرك لحكة أو نحو ذلك. القسم الخامس: الحركة المكروهة، وهي الأصل، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، فإن الأصل في الحركة في الصلاة أنها مكروهة. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي،